اور لا عاد الله أن Thank you.

يا رب. لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فأنت Oh, الله الله الله يا قرآن يا رب Hello. والذين جئتهم طاغوتا يا عبدوك الله

Yeah. كل شيء. إن في ذلك لذكر لأولي الألباب. أَمَّا هذا القادر العظيم. سبحانك يا قادر يا عظيم. ايوه يا شيخ محمود الله يفتح عليك. ثم نخرج به Yeah.